السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، تكلمت فيما مضى عن أخطائنا في المساجد تحت عنوان أنين المساجد، ثم تكلمت عن أخطائنا في الصلاة فيما يقرب من 4 أو 5 حلقات، ثم تكلمت عن أخطائنا في صلاة الجمعة في حلقتين والحمد لله رب العالمين، ثم تكلمت في حلقة عن كيفية الصلاة وصليت بطريقة عملية، وأحسب أن الله عز وجل قد جعل في هذه الحلقات من الخير الشيء الكثير. وفي هذه الدقائق المباركات حديثنا يدور عن أخطائنا في باب الطهارة. أخطاؤنا في الطهارة، ما هي هذه الأخطاء الجمة الكثيرة التي وقع المسلمون فيها مع الأسف في باب الطهارة؟ الخطأ الأول، الإسراف في ماء الغسل. من الناس من إذا أراد أن يغتسل من باب التبرد أو لرفع الجنابة، أو أرادت هي أن تغتسل لجنابة أو للتطهر من الحيض والنفاس، استخدموا الماء الكثير الكثير الذي يكفي 10 بل ويكفي 20 أحيانا، وهذا مخالف لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التبذير والتبذير لا يجوز، وهذا من الإسراف، والإسراف نهى القرآن عنه. قال الله عز وجل مبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. تدرون ما هو المد؟ المد هو القدح، يعني كوباية مية قد دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، وأربع كوبايات مية أو 5 كوبايات مية قدر ما يحويه هذا الكأس من الماء كان النبي يغتسل به صلى الله عليه وسلم. إننا عندما نعرض غسلنا وعندما نعرض وضوءنا على وضوء النبي وعلى غسل النبي، نرى أن مئات الملايين من المسلمين يسرفون في الماء ولا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية دلت السنة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على ذلك التابعون لهم بإحسان. قال الإمام أحمد من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. قال الإمام المروزي رحمه الله تعالى وكان أحمد يعني ابن حنبل يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، كان أحمد بن حنبل يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، وصدق، لو توضأ بكأس ماء كهذا الكأس فعلا لا يكاد يسقط من وضوئه شيء على الأرض. يا أخوانا، الماء في بعض الدول أغلى من البنزين، أغلى من الغاز، والكلام أتوجه به أولا إلى أحبتي من أهل مصر. يا إخواني، الماء في بعض الدول أغلى من البنزين. يا إخواني، الحرب القادمة على العالم الإسلامي حرب مياه، وقد رأينا بادرة الشر من بعض دول الحوض الإفريقي، دول المنبع، وما يفعله الصهاينة من سدود ومشاريع هناك من أجل حرمان المصريين من قدر كبير من الماء. فاقتصدوا يا عباد الله، ولا تسرفوا يا عباد الله، ولا تبذروا يا عباد الله. الخطأ الثاني من أخطائنا في الغسل والوضوء وضع اليد في الإناء قبل غسلها بعد الاستيقاظ من النوم. السنة لما حد يقوم من النوم لو هيتوضأ من إناء يجعل يده في الإناء ويتوضأ. السنة أن يغسل يديه أولا قبل أن يجعلها في الإناء. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. الحديث قال رسول الله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طب ليه؟ ما هي العلة؟ قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد تعلق نجاسة من هنا أو هناك أو هنالك بيده وهو نائم وهو لا يدري. ثالثا من أخطاء الناس في باب الغسل والوضوء التحرج من الوضوء من ماء البحر. يا شيخ، لو أنا جنب هل ينفع أرفع الجنابة بأن أغتسل في البحر المالح أو الحلو؟ هل يا شيخ يجوز أن أتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بعض الناس لا يتوضؤون بماء البحر ظنا أو زعما منهم أنه مالح وطعمه قد تغير بالملح الذي في البحر فلا يجوز، وهذا فهم خاطئ. بل لك أن تتوضأ بماء البحر المالح، بل لك أن ترفع الجنابة بالغسل في ماء البحر المالح. وقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من ماء البحر، فقال رسول الله عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. كذا من أخطائنا في قضاء الحاجة، وهذا هو الخطأ الرابع، ترك الذكر عند الدخول إلى الخلاء. من الناس من يدخل إلى الحمام أعزكم الله أو يختلي في الصحراء بنفسه ليقضي حاجته فلا يتكلم بالذكر الذي تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر قبيل دخول الخلاء أن نقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عفوا، نعم. فقد روى الإمام الترمذي في سننه والحديث صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. كذا روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بضميمة الحديثين الذكر عند دخول الخلاء هو بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكور الشياطين من الجن وإناث الشياطين من الجن. وهذا الدعاء فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثانية تحصيل الأجر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الرابعة الحفظ من الشياطين في هذه الأماكن التي غالبا ما تقتلها الشياطين. الفائدة الرابعة في الحديث قول النبي أعوذ بك من الخبث والخبائث، يدل على أن في الشياطين ذكور وإناث، فيهم الذكور وفيهم الإناث، بل ويتزاوجون ولهم ذرية. سأل أحدهم الإمام الشعبي فقال يا إمام هل لإبليس زوجة وذرية؟ فضحك الشعبي وقال هذا عرس لم أدعى إليه. فلما ولى الرجل ناداه الشعبي وقال تعالى إن لإبليس زوجة وذرية، قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء، إذن له زوجة إذن له ذرية. الخطأ الخامس من أخطاء الناس عند قضاء الحاجة استصحاب ما فيه ذكر لله عز وجل أثناء قضاء الحاجة. قال أهل العلم يكره للمسلم أن يدخل معه إلى الخلاء شيء فيه ذكر الله عز وجل تعظيما لله عز وجل، اللهم إلا إذا خشي عليه من الضياع، يعني واحدة لابسة سلسلة من ذهب مكتوب عليها ما شاء الله، يسموها في مصر ما شاء الله، مكتوب عليها اسم الله ما شاء الله، هذه لو تركتها في عند دخول الخلاء في خارج بيتها ربما سرقت، فلا بأس أن تجعلها في داخل ثوبها وتدخل لا إشكال. إنما إذا كان شيء لا يخشى عليه من الضياع أو كنتم في البيوت يا عباد الله فلا تستصحبوا معكم شيء إلى الخلاء فيه ذكر الله تعظيما لله عز وجل. قال مجاهد رحمه الله والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة، قال يكره للإنسان أن يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه اسم الله عز وجل. وقال عكرمة والحديث أيضا وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف في نفس الكتاب، قال عكرمة رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدخل اسم الله الخلاء، راجع مسائل ابن هانئ. وقال ابن قدامة رحمه الله إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه استحب وضعه. وقال النووي رحمه الله استصحاب ما عليه ذكر الله في الخلاء مكروه. سادسا من أخطاء الناس في هذا الباب عدم الاستطار عند قضاء الحاجة، فتجد إنسان يبول في عرض الطريق بلا حياء والناس ينظرون، أو يقضي حاجته أمام أعين الناس في غائط يعني في أرض زراعية والمارة ينظرون عليه هكذا بلا حياء، هذا نهى النبي عنه، هذا من الأمور الممقوتة، هذا من قلة الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سنته أن لكل دين خلق وأن خلق الإسلام الحياء، وتعلمنا من سنته أن الحياء شعبة من الإيمان. هذا يخالف هدي النبي، بل هذا من أسباب العذاب في القبر أن تتبول أو تتغوط ولا تستتر من أعين الناس، هذا من أسباب العذاب في القبر. اسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه، نعم هذا الحديث الذي رواه مسلم والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير من وجهة نظر أغلب الناس، بلى إنه كبير لكنه في الحقيقة عند الله كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طب هدي النبي إيه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتبول أو يتغوط في الصحراء في الخلاء؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. راه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. 6. من أخطاء الناس في هذا الباب عدم الاستنزاه من البول، يعني لا يستنجي، يعني لا يستجمر، يبول هكذا أعزكم الله ثم لا يقطع النجاسة بالاستجمار بثلاثة أحجار، أو أن يستنجي بالماء 3 مرات أو أكثر على عدد وتري إذا اقتضى الأمر ذلك. يبول ولا يستنجي، يبول ولا يستجمر. وبعض الناس يبول ويتعجل فيقوم فتخرج دفعة من بوله في سرواله ويصلي هكذا، ثوب نجس وبدن نجس، يبقى صلاته باطلة. اسمع يا عبد الله، في رواية مسلم في نفس الحديث الذي أخبر النبي فيه ابن عباس عندما مر على القبرين أنهما فيهما رجلان يعذبان، قال في رواية مسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ففي رواية فيها لا يستتر، ورواية فيها لا يستنزه من بوله، يعني لا يستنجي، يعني لا يتنظف، يعني لا يتوقى نجاسة البول. 7. من أخطاء الناس في هذا الباب صلاة بعضهم وهو حاقن خشية فوات الجماعة. حاقن يعني يكتم البول، محصور عنده حصر في البول، دخل المسجد ليتوضأ وهو على وضوء لكن عنده حصر في البول، فسمع المؤذن يقيم الصلاة فيدخل في الصلاة وهو حاقن وهو يحبس البول، كيف يصلي؟ لو صلى بالناس إمام وهو حاقن سينقر الصلاة كما ينقر الديك الحبة، ما هو محصور. ولو صلى وهو مأموم وأطال الإمام شيئا ما لكأن من طبقت السماوات على الأراضين وهو بينهما. يا أخوانا مش ده هدي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. انت جعان والأكل اتحط وحضرت الصلاة، كل أولا ثم صل. طيب ما كده صلاة الجماعة ستفوتني، صلي في جماعة ثانية وأنت معذور ولا إثم عليك. طيب أنا رايح أصلي في المسجد وأنا حاقن، أو أنا حاقد يعني يدافع البراز، أو أنا حازق يعني يدافع البول. طيب لو دخلت توضيت الجماعة تفوتني، لا إشكال، لا إشكال ولا إثم عليك إن شاء الله. 8. من أخطاء الناس في هذا الباب غسل الفرج وغسل الدبر قبل كل وضوء. ملايين الناس، ملايين ولا أبالغ، يحسبون أنه لا بد عند الوضوء من دخول الخلاء وغسل الفرج وغسل الدبر حتى ولو لم يتبول، حتى ولو لم يتغوط. هذا فهم خاطئ، انت فهم غلط، ده غلط. انت تستنجي اذا احتجت التبول، اذا احتجت التغوط، انما انا الحمد لله وضوء اتنقض بنوم، وضوء اتنقض بريح، وضوء اتنقض باي ناقض من نواقض الوضوء، بخلاف البول والغائط، بخلاف البول والغائط. طيب وعايز اتوضا اعمل ايه؟ انوي الوضوء واقول بسم الله واتوضا. مش لازم تخش الحمام يا عم الحاج كل ما تحب تتوضا، ما تخشش الحمام الا اذا اردت ان تتبول او تتغوط، وعندها يجب عليك الاستنجاء. ولا يجب عليك الاستنجاء، ولا يستحب اذا انتقض وضوءك بنوم او بريح او باكل لحم جزور او ما شابه هذا، بل يكفيك الوضوء بلا استنجاء. اكرر. 9. من اخطاء الناس في هذا الباب قضاء الحاجة في الطريق أو تحت ظل الأشجار أو في موارد مياه الناس. فقضاء الحاجة في هذه الأماكن الثلاثة يجلب لعنة الناس. فقد روى أبو داود في سننه وحسنه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث. للنبي سماها ملاعن لأنها تجلب لعنة الناس على من فعل هذا. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ما تروحش تتبول أو تتغوط تحت ظل شجرة، ده مكان يقعد فيه الناس فيصيبهم الأذى فيلعنونك. ما تبليش في بئر ماء أو في ترعة أو في بركة، لا تتبول في موارد الناس يا عبد الله، هذا يجلب اللعنة يا عبد الله. كذا لا تتبول في طريق الناس. تاسعا ولا عاشرا من أخطاء الناس في هذا الباب قضاء الحاجة بين المقابر. إذا ممكن تجد واحد يتبول أو يتغوط بين المقابر ويفعلون أكثر من ذلك، والله والله من الناس من يشرب المخدرات في المقابر، بل نقرأ عن جرائم في المقابر يشيب من هولها الولدان، وكأنه هناك من يتبول ويتغوط بين المقابر. نعم، ما حكم ذلك؟ هذا من الآثام، هذا من المحرمات. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وقال في الزوائد إسناده صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف، لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي. يا الله، أخصف نعلي برجلي، يعني أرم النعل بقطعة من لحمي، أرقع الجزمة بقطعة من لحمي، أو أخصف نعلي برجلي. أحب إلي، يعني هذا أهون من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي، أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق وما أبالي، أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. عارفين معنى الحديث إيه؟ يعني كما يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته في السوق والناس ينظرون، يحرم عليه كذلك أن يتبول أو يتغوط على القبور. حرام تمشي على القبور، حرام تتبول أو تتغوط بين القبور. النبي نهى عن ذلك، حرمة الأموات كحرمة الأحياء. 11 من أخطاء الناس في باب قضاء الحاجة الاستنجاء بروث أو بعظم أو بورق مكتوب عليه كلام بلغة العرب، سيما ورق الجرائد. نهانا النبي أن نستنجي بالروث والعظم، وعلمنا أن هذا زاد إخواننا من الجن. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث. الروث يعني البعر، بعر الدواب. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن. طيب ما استنجاش لا أستنجي بورق جرائد؟ لأنه غالبا في ورق الجرائد في أسماء الله عز وجل، صفحة الوفيات كلها توفي إلى رحمة الله، إلى رحمة الله، في كل الصفحات تلاقي حد ممكن يبقى واحد اسمه في ذكر الله، الأستاذ فلان عبد الله، الأستاذ عبد الرحمن، في اسم الله. غالبا لا تخلو صفحة من جريدة إلا وفيها اسم الله عز وجل. نعم. 12 من أخطاء الناس في هذا الباب الاستنجاء باليمين. معنا اتصال نأخذه أولا ثم نستأنف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير حال. أشهد الله والله العظيم أني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ مسعد. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. ليه عندك طلب بعد إذن حضرتك؟ يعني أنا يعني طالب من حضرتك سيرة الفاروق عمر بن الخطاب نعم. يعني أرجو من حضرتك توضيح سيرة الفاروق عمر بن الخطاب في سلسلة حلقات تكون على قناة الرحمة. حاضر. فياريت يعني لأن احنا والله العظيم يا فضيلة الشيخ احنا في أشد الاحتياج إلى سيرة الفاروق عمر بن الخطاب في هذا الزمان الذي نحن فيه. نعم. فيعني ياريت أنا أستاذن حضرتك وهذا رجاء شخصي وياريت حضرتك يعني تسعدنا يعني بالإجابة. أبشر. حاضر. يا شيخ صلاح أنا في لي درس كل يوم أحد في هذه القناة المباركة في الساعة 12:45 أشرح فيها 40 النووية، وقد وقفت مع راوي الحديث الأول الفاروق عمر رضي الله عنه إلى الآن في حلقتين. يعني أنا فعلا تكلمت عن سيدنا عمر في حلقتين، هاتهم من على موقع قناة الرحمة أو على الموقع بتاعي www.musadawal.com. كلمت في حلقتين إسلام عمر ومناقب عمر، وأعدك بحلقات أخرى من الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد إلى رمضان كلها عن عمر رضي الله عنه. أخونا علاء، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك. والشيخ محمد حسن وكل مشايخنا الأفاضل والله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يخليك. عندي كذا سؤال والله يا شيخ. اتفضل. والله حضرتك، هو رش المية دلوقتي في الطريق هل من المحرمات؟ حاضر. ميه جايه من حنفيه نظيفه. حاضر. طب حضرتك سؤال اخر. اتفضل. حضرتك الكحل حرام للحريم ان هو يتحط في العينين؟ حاضر. طب ماشي شكرا يا شيخ، بارك فيك. رش الميه عندنا في مصر عاده، يعني الناس الطيبون يعني في الصيف فيجيب خرطوم ميه ويقعد يرش الميه في الشارع، هذا اسراف، هذا إسراف، وقد نهينا عن الإسراف في الحلال، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا منهينا عنه. طيب المرأة هل لها أن تضع الكحل في العينين؟ طبعا من زينة المرأة وضع الكحل في العينين، لكن تجعله لزوجها، يعني لا تمشي في الطريق وقد كحلت العينين. يعني بعض الأخوات هداهن الله يلبسن النقاب فتنزل النقاب إلى نصف الأنف وترفع الخمار إلى ما فوق الحاجبين هكذا وتكحل العينين، هذه تلبس نقاب الفتنة. للمرأة أن تتزين بالكحل لزوجها وفي بيتها والله أعلم. السلام عليكم. أستاذ محمد من السعودية، يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي فتوى، بس كان عندي حصل الموضوع، أنا مقيم في السعودية وزوجتي موجودة في مصر. نعم. وكنت اقسمت عليها يمين طلاق ان هي لو خرجت وراحت اي مكان بدون اذني تكون طالق. فحصلت ظروف ان بنتي الصغيره تعبت وقعت رجلها اتكسرت، فخرجت بها بدون ما تستاذن مني وراحت بها للدكتور، وبعد ما رجعت اتصلت بي وقالت لي الامر كذا كذا، فانا خليتها راحت لبيت ابوها وقلت لها ان كده انت وقع عليك يمين. فبعدين جات اختي وام مراتي واتصلوا بي عشان اخليها ترجع، فخليتها رجعت. اسمع وبعدين انا اسمع، انت قلت لها بالحرف الواحد ايه؟ قلت لها اذا خرجت من اي مكان بدون اذني تكوني طالق. طيب هل هذا الكلام كان له مناسبه معينه ولا تنوي به الاطلاق؟ هو كان بدون مناسبه، بس انا كان في نيتي ان هي لو خرجت تكون طالق. طيب ماشي يا محمد، بارك الله. وبعدين انا رجعت مصر وقعدت اجازه، وبعد كده رجعت ثاني السعوديه واستمر الموضوع ده ثاني. نعم، بارك الله فيك. طيب اسمع يا محمد. نعم. اسمع الجواب، بارك الله فيك. الأئمة الأربعة يقولون إن اليمين المعلق على شرط إذا وقع شرطه فقد وقع الطلاق، وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من مشايخنا من السابقين ومن المعاصرين. أنا ما أدين به لله أن اليمين المعلق على شرط إذا وقع شرطه فقد وقع الطلاق، وهذا قول الأئمة الأربعة، وإجماع الأئمة الأربعة على مسألة ليس بالأمر الهين. وعليه إذا كان ذلك كذلك وما دامت في العدة ولم تنقضي عدتها ابقى راجعها ولو في التليفون، لا راجعتك على ما كنا عليه، وتبقى حسب الطلقة. اللهم إلا إذا كنت لم تدخل بها، لو أنت كتب كتابك بس وما دخلتش عليها يبقى عقد جديد ومهر جديد، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. من؟ الأخت إيمان، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. في حدث الشيخ دلوقتي حضرتك بتقول انت دلوقتي حضرتك بتقول لو واحد نائم وقام من النوم وراح جاي مثلا مطلع ريح ايوه فهو دلوقتي طلع ريح وهو داخل الجامعة وهيصلي. طب ازاي دلوقتي هو مطلع ريح وهيصد على طول؟ اسمع الجواب. ايه في الباب اسمع الجواب. لا يجب الاستنجاء اذا انتقض الوضوء بريح او بنوم او باكل لحم جزور. الاستنجاء يكون من البول، من الغائط، من خروج الدم، من السبيلين، انما لا استنجاء من ريح. وراجع كل كتب الفقه وكل المشايخ اذا شئت بارك الله فيك. سؤالك علامة على ان هذا خطأ يقع فيه الناس، ودينا بنعلمكم وهم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا محمود من القاهرة، تفضل. تفضل يا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، نعم. عايز أعرف ختان البنات حرام ولا حلال؟ حاضر. وهل في حديث بيدل على كده يعني ولا لا؟ ختان الإناث حرام ولا حلال؟ وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا كان لي حلقة في هذه القناة المباركة اسمها حلقتين، اسمهم مبروك جالك بنت. مبروك جالك بنت، تكلمت باستفاضة يجي نصف ساعة عن ختان الإناث. الخلاصة، ختان البنات اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا هو واجب في حق الذكور ومستحب في حق الإناث، قال بهذا الإمام أبو حنيفة وقال بهذا الإمام مالك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد ختان الإناث واجب كختان الذكور. لم يكن أحد أبدا من الأئمة إن ختان الإناث حرام. الأئمة أربعة اختلفوا على قولين، اثنين قالوا مستحب ختان الأنثى واثنين قالوا واجب، وأنا أخذ بالقول الثاني بأن ختان الإناث في هذا الزمان الذي عز فيه الزواج وكثرت فيه الفتن المهيجة للشهوات أقول ختان الإناث واجب، وختان الإناث تعديل لحس المرأة، وختان الإناث يعين المرأة على الستر وعلى العفاف وعلى الصيانة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيكدل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. هيكدل. هيكدل. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. وإياك. لو سمحت معي سؤال. تفضل. مال بلغ النصاب. نعم. وقبل أن يحول عليه الحول دخل عليه مبلغ جديد. نعم. فكيف تقدر قيمة الزكاة عندما يحول الحول على المبلغ القديم؟ وسؤال آخر، هل يجوز التخلص من فوائد بنكية مع العلم أنها في فرع إسلامي يجوز أن توضع في أتعاب محاماة؟ ونسألكم صالح الدعاء وجزاكم الله خيرا. معي مثلا 20,000 جنيه واحد رمضان، المفروض أطلع زكاتها واحد رمضان العام القادم. طب جالي في شهر شعبان 10,000 جنيه، أطلع الزكاة إزاي؟ من أهل العلم من قال تطلع زكاة 20,000 في واحد رمضان وتطلع زكاة 10,000 في شعبان العام القادم. أما ما أختاره لك فأختار لك أن تخرج زكاة الكرماء. إيه زكاة الكرماء؟ إذا بلغ مالك النصاب كل مال يضاف إليه يأخذ حكمه. إذا بلغ مالك النصاب كل مال يضاف إليه بعد يأخذ حكمه، فتخرج زكاة المال جملة واحدة. هذا الذي أختاره لك وأعمل به بارك الله فيك. هل يجوز التخلص من فوائد بنكية في أتعاب محاماة؟ شوف، ما تحطش الفوائد البنكية في أي مصلحة تخصك أنت. لا تعطيها لمن يجب عليك أن تنفق عليه، لا تبني بها المساجد وما سوى ذلك، فمصارفها واسعة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. حسب الله وبركاته، جزاكم الله خير. نحن نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أستاذ حسن. لو بعض النساء خلفوا في أمر معين عن أمر النقاب أو إخلاقه، فهل لي أن أنصح أن كدعوة ولا كدعوة أو أمر هذا وأكون فتنة لي؟ يعني تعرف مجموعة من النساء؟ السؤال مش واضح يا حسن. يعني او نساء واحدة او في محل، انا في محل انا في محل. اسمع بارك الله فيك، هل يجوز انا ابيع في محل مثلا أن تأتيني امرأة غير منتقبة فأعظها في النقاب؟ يكفيك يا شيخ حسن أن تعطيها شريط لواحد من أهل العلم الموفقين، تقول لها هذا هدية اسمعي أو كتيب في المسألة التي تحب أن تعلمها إياها وانتهى. إحنا عايزين دعوة النساء للنساء من أجل يعني الفرار من الفتن، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. الله أحبك في الله والله يا. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. بالعبد بالله سؤالي إن شاء الله. تفضل يا محمد. أنا مرة يعني كنت في أجازة في مصر وحلت على جيش كله حرم علي زي أبوه عشان يعني في مشكلة. وفي مرة تانية يعني من ضمن السنين برضو إذا ما كفر رمضان في نهار رمضان ولا صار. حاضر. اسمع الجواب. أحيلك في سؤال في السؤال الأول على شيخنا، على شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، أو على شيخنا الدكتور عبد الله شاكر، أو شيخنا الدكتور جمال المراكبي، أو شيخنا الشيخ محمد حسان، أو شيخنا الدكتور أيمن خليل. أما السؤال الثاني فأجيبك عنه إن شاء الله. موضوع إن واحد جامع امرأته في نهار رمضان، معلوم أن من جامع امرأته في نهار رمضان وهتك صومه صومها بالجماع فعليهما أولا واحد التوبة لأنهما ارتكبا حراما، ثانيا عليهما قضاء هذا اليوم لأنه فسد بالجماع، ثالثا عليهما الكفارة الشديدة. المتاح من الكفارة الآن صيام شهرين متتابعين، فإن عجز يبقى إطعام 60 مسكين. هي إن كانت مطاوعة يلزمها نفس الكفارة، أما إن كانت مكرهة فتلزمه الكفارة دونها، والله أعلى وأعلم. آخر اتصال. السلام عليكم أستاذ علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. بالله عليك تدعي لي معك يا شيخ، بالله عليك. الله يرضى عليك ويغفر لي ولك. اللهم أمين، اللهم أمين، الله يخليك يا شيخ. سؤال يا شيخ. تفضل. هل الشعر اللي في الحاجب، واحد قال لي الشعر اللي تحت الحاجب من تحت العظماية ده حلال إن هو يتشال؟ سؤال آخر. سؤال آخر. هل يجوز للمرأة وهي حامل إن هي تعمل إشعة تلفزيونية تشوف الجنين؟ هل ده حرام أم حلال؟ حاضر. طب حضرتك بالله عليك سؤال آخر بقى، هو ده يخصك أنت، أنت معاك تليفون؟ معايا تليفون الحمد لله، خد من الكنترول بارك الله فيك. المرأة الحامل ينفع تعمل إشعة تلفزيونية عشان تتعرف على نوع الجنين؟ لا بس، لا مانع، لا إشكال، يجوز إن شاء الله. الحاجب ابعد عنه بقى، الحاجب ابعد عنه. الحاجب هو الشعر الذي ينبت على العظمة الناتئة في الجبهة فوق العين، نعم، فكل هذا حاجب. ما على يعني بعيد عن أصل الشعر الذي في الحاجب في الجبين فليس منه، والله أعلى وأعلى. نستأنف بارك الله فيكم. قلت من أخطاء الناس في هذا الباب الاستنجاء باليمين، واليمين إنما تقدم في كل أمر طيب، إنما تقدم في كل أمر كريم، في الأخذ، في العطاء، في المصافحة، والشمال تقدم فيما سوى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي باليمين أو أن نمس الذكر باليمين. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي باليمين. كذا روى أبو داود والنسائي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. نبي يقول لنا أنا زي والدكم بعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، ولا يستنجي بيمينه. الاستنجاء لا يكون إلا بالشمال. اليمين تقدم في كل أمر كريم طيب يا عباد الله. 13. من أخطاء الناس في هذا الباب الاستجمار بأقل من 3 أحجار. واحد يقضي حقته في الصحراء، مسافر في الطريق، حصره البول، أو احتاج أن يتغوط فنزل وابتعد عن أعين الناس ثم تغوط أو تبول ما في ماء، كيف يصنع؟ يستجمر، يزيل النجاسة بثلاثة أحجار، فإن احتاج يبقى خمسة أحجار، فإن لزم الأمر يبقى سبعة أحجار، يقطع الاستنجاء على عدد وتري، ولك أن تستنجي بأي شيء ما عدا العظم والروث والأوراق المكتوب عليها في بلغة العرب، سيما أوراق الجرائد، خشية أن يكون فيها شيء من ذكر الله أو تكريم للغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم: لا تستقبلوا القبلة لغائط أو بول، ولا تستنجوا باليمين، ولا تستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، ولا تستنجوا برجيع أو بعظم، يعني بروث أو بعظم. 14. من أخطاء الناس في هذا الباب البول في الماء الراكد، لا بيبول كده ببئر، بيبول في بركة، بيبول في ترعة، يعني الترعة هم أهماشي، إنما يعني تبقى الموضوع بقى أفحش إذا بولت في ماء ثابت راكد لا يتحرك. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. بعض المساجد مع الأسف، أنا أقول مع الأسف، هو بعض المساجد ومع الأسف بناها أصحابها على شاطئ النيل وصرفوا مجاريها ومصارفها في النيل، البول والغائط ينزل في ماء النيل، وهذه جريمة. وفي الحقيقة كما قال شيخنا الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وعليه وله. 15. من أخطاء الناس في هذا الباب الكلام في أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس يخش يتبول أو يتغوط أو يغتسل، تلاقيه بيغني في الحمام، يغني أو يتكلم، يبقى اثنين، سيما في الحمامات العامة، سيما في المباول العامة، هذا يقف يبول وهذا يقف يبول ويدور بينهما حديث، هذا كله منهي عنه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. واحد مر النبي يتبول فقال: السلام عليك يا رسول الله، ما ردش عليه. قد يقول قائل: طيب إنه أثناء كلام الحاجة قد يكون في شأن رد السلام لأن فيه ذكر لله. أقول لك: لا، الأمر أوسع من ذلك، ما النبي كان قادر يقول له: أنا مش هقدر أرد السلام لأني بتبول، هذا كلام ليس فيه ذكر، إنما معنى أنه ما ردش خالص إن إحنا ما نتكلمش أثناء قضاء الحاجة إلا في موضع الضرورة. شفنا واحد ضرير هيقع في بئر نتكلم، شفنا حية أو عقرب هيلدغ حد نتكلم الضرورة، أما ما سوى ذلك فنكف عن الكلام أثناء قضاء الحاجة. طيب افرض عطس الواحد منا وهو يتبول، يقول الحمد لله؟ لا، بل يحمد ربه بقلبه، وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وعن سعيد الجهني وعن عكرمة رضي الله عنهم أجمعين. 16. من أخطاء الناس في هذا الباب عدم غسل اليد بالصابون ونحوه من المطهرات بعد الخروج من الخلاء، بعد خش يتغوط في الحمام أو يتبول ويخرج على طول يغسل يديه بالمية، لا، اغسلها بالصابون، اغسلها بمطهر، ده هدي النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قضاء حاجته غسل يده بشيء من المطهرات، وكان أفضل المطهرات آنذاك التراب، فكان يدلك يده بالتراب ليزيل الرائحة من يده بالكلية. شوفوا نظافة النبي، شوفوا جمال النبي محمد، شوفوا أدب النبي، شوفوا روعة الإسلام. مية بس لا، قد يبقى في اليد شيء من ريح سيء، اغسلها المطهر. النهاردة في صابون، في مطهرات، في شامبوهات، في أشياء كثيرة، ما فيش، ادلكها في التراب، ادلكها في التراب جيدا تزول الرائحة من اليد. ففي الصحيحين قالت ميمونة رضي الله عنها: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، يعني جبت له دلو في مية عشان يغتسل من الجنابة، فغسل كفيه مرتين، الأول بعيد عن الإناء، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يطهر إيديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مكانه هذا فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل يعني بالفوطة بالمنشف فرده. والحديث رواه الشيخان. يعني إيه؟ يعني السنة ان احنا ما نتنشف، لا، لك ان تتنشف، لكن لعله اغتسل في يوم حار فأحب ان يبقى البلل على جسده يتبرد به صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطاء الناس في هذا الباب، ده الخطأ رقم 17، استقبال القبلة أو استدبار القبلة عند التبول أو التغوط في الخلاء. في الصحراء إذا أراد أحدنا أن يتبول أو يتغوط يشرق ويغرب، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما في البيوت في العمران فالأمر واسع، أباحه ابن عباس وابن عمر وقال بالمنع أبو أيوب، والأمر واسع إن شاء الله. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان. 18، من أخطاء الناس في هذا الباب التبول واستقبال مهب الريح أثناء التبول. الخطأ رقم 19، استقبال مهب الريح عند التبول. واحد يتبول في وش الهواء، في وش مكان يأتيه منه طيار، طب ما كده رزاز البول سيحمله الهواء ويرتد على بدنك ويرتد على ثوبك فيتنجس جسدك وتتنجس ثيابك، تيجي تصاب بتبقى الصلاة بطلة. ابعد يا أخي عن طيار الهواء. نعم. قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية أهل العلم: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره لقاضي الحاجة إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا رقيقا أن يستقبل مهب الريح حتى لا يصيبه رشاش الخارج منه فينجسه. 19 من أخطاء الناس في هذا الباب ترك ذكر الله عند الخروج من الخلاء. الواحد لما يخرج من الحمام في ذكر يقوله هو داخل، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعدين يدخل برجل الشمال، وبعدين لا يكشف عن عورته حتى يدنو من الأرض، جميل، ويقضي حاجته ويستنجي على عدد وتري، وعند الخروج هو خارج في ذكر يقوله ماذا يقول؟ يقول غفرانك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه أبو داود والترمذي وصححه النووي في المجموع. غفرانك من إيه؟ بأنا وأنا خارج من الحمام أقول غفرانك من إيه؟ قال أهل العلم: كان النبي يستغفر عند خروجه من الخلاء لأنه حبس لسانه عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لأنه ما ينفعش يذكر ربنا بلسانه وهو يتبول أو يتغوط، فكانه بيستغفر لأنه ضاع، بيعتبر ضاع من عمره ثواني أو دقائق حبس رغم أنفه فيها عن ذكر الله. يقول غفرانك. ماذا نقول لمن ضيع من عمره عشرات السنين ولم يركع لربه ركعة؟ وقال فريق آخر من أهل العلم كلاما بديعا أعجبني، قالوا: يقول غفرانك عند دخوله من الخلاء، أي يا رب كما خلصتني من هذه السموم والقاذورات والنجاسات التي كانت في بدني، خلصني يا رب من وسخ الذنوب من نتن السيئات بتوبة ومغفرة من عندك تمحو بها ذنوبي. يبقى انت داخل قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وانت خارج قول إيه؟ غفرانك. 20، من أخطاء الناس في باب قضاء الحاجة اعتقادهم أن صلاة المستجمر بالأحجار مع وجود الماء باطلة. سؤال: هل ينفع أتبول وأقطع النجاسة عن نفسي بثلاث حجارة مع وجود المية؟ ينفع؟ الجواب نعم. اعتقاد بعض الناس إنك لو استجمرت مع وجود المية تبقى صلاتك باطلة من المفاهيم الخاطئة، هذا من الأخطاء الشائعة بين الناس. قال الإمام الترمذي: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن جاء من بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وقال الشقيري رحمه الله: من الجهل والبدعة اعتقاد أن صلاة المستجمر بالأحجار مع وجود الماء باطلة. نعم. 20 من أخطاء ولا 21 من أخطاء الناس في هذا الباب ترك التسوق عند كل صلاة سواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الشيخان. كذا روى البخاري رحمه الله، روى عفوا أحمد رحمه الله والنسائي رحمه الله، وعلقه البخاري في كتاب الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكر بعض أهل العلم أن طبقة اللعاب التي على الأسنان موجود عليها ما بين 1,000 إلى 3,000 جرثومة. اللعاب اللي على الأسنان بيحوي 3,000 جرثومة. وأثبت علماء الكيمياء أن السواك من الأراك إذا وضع في الفم واستاك به الإنسان تفاعلت المادة التي في الأراك مع اللعاب فقتلت جميع هذه الجراثيم. يبقى السواك لا يعدله معجون، أفضل ما ننظف به الأسنان السواك يا عباد الله. كذا من أخطاء الناس في الخطأ 22 في هذا الباب تحرج بعض الصائمين من استخدام السواك سيما بعد صلاة العصر. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. جميل، ده كلام النبي صح. فيقول لك لما أستك الخلوف هيضيع، يبقى أنا ضاع مني الثواب. أبدا، الخلوف ليس يأتي من الفم بل يأتي من المعدة نتيجة خلوها من الطعام. اشمعنى لا تستاك بعد العصر؟ ولكن النبي قال كده، قال: استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيب الشفتاه بالعشي إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف جدا ولا تثبت به حجة. الموضوع يحتاج إلى بقية ويحتاج إلى تفصيل. جل هذا الكلام أخذته من شيخنا المبارك فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، أسأل الله أن يبارك لنا في علمه وأن يبارك لنا في عمره، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، والعلم رحم بين أهله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين.